الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر والمريض، في باب صلاة المسافر والمريض. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويصوم ويفطر. قال: رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. أولا، روي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومرت معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب. وعائشة رضي الله عنها هي التي روت يعني أول حديث ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب، يعني مر معنا يعني أول حديث لعائشة لما قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين إلى آخره. أما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث: رواه الدارقطني أي في سننه، رواه الدارقطني أي في سننه. قال الحافظ: ورواته ثقات. ورواته ثقات أي رواة إسناد هذا الحديث عدول وثقات. ولذلك الدارقطني رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه صحح إسناده، قال: وإسناده صحيح. ولكن نص الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث في هذا الموطن، هذا الموضع، إلى أن هذا الحديث معلول أي فيه علة. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في تخريجه: رواه الدارقطني ورواته ثقات، إلا أنه معلول، يعني فيه علة. والحافظ رحمه الله لا يشير بكلامه هذا إلى علة في إسناده، ولكنه بهذه العبارة يشير إلى علة في متنه. فهذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة، ففي متنه نكارة، في متنه نكارة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له هذا الحديث استنكره، لما ذكر له هذا الحديث استنكره رحمه الله. إذن فهذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة، ولكن في متنه نكار. ما هي هذه النكارة التي في متن الحديث. عائشة رضي الله عنها في متن هذا الحديث تخبر بل تقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقصر في بعض الأحيان، في بعض المرات يقصر وفي مرات أخرى يتم. ولهذا قالت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات يقصر صلاته في حال السفر، ولكن كان في بعض الأحيان يسافر ولا يقصر صلاته بل يتمها ويصليها أربع. إذن هذا المعنى يعني جاء في هذا المتن، بين نجد في أحاديث هي أصح من هذا الحديث، نجد في أحاديث هي أصح من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني في بعض الأحيان تتم في سفرها، كانت عائشة رضي الله عنها تتم في سفرها، فإذا سئلت عن سبب إتمامها وعدم قصرها للصلاة يعني تذكر بعض التأويلات وتذكر بعض العلل ولا تستدل حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مر معنا حديث عائشة السابق، حديث عائشة السابق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت عليه الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر. قالت فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، حديث عائشة السابق وهو مخرج في صحيحين البخاري ومسلم. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها يرويه الزهري عن عروة عن عائشة، يرويه الزهري عن عروة عن عائشة وهو في الصحيحين. فعروة رحمه الله لما حدث الزهري بهذا الحديث قال له الزهري رحمه الله فلماذا تتم عائشة رضي الله عنها صلاته، يعني إذا كانت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعني يقصر الصلاة في سفره بل يخبر عليه الصلاة والسلام بأن صلاة السفر أقرت كما فرضت في الأمر الأول مرتين مرتين، فلما حدث عروة الزهري بهذا الحديث قال له الزهري فما بال عائشة تتم صلاتها في السفر؟ فقال له عروة رحمه الله قال له تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان. فعثمان أيضا يعني سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مئات المرات، وكان يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقصر ماذا؟ صلاته في السفر، وقصر أيضا الصلاة مع أبي بكر الصديق في خلافته ومع عمر في خلافته، بل كان يقصرها هو أيضا عثمان في أول خلافته، ثم بعد ذلك أتمها بمنى، أتمها بمنى. وعثمان رضي الله عنه لما أتم صلاته بمنى لم يستدل بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل ذلك بتأويل أي باجتهاد. إذن فعروة يعني راوي هذا الحديث عن عائشة يعني شبه حال عائشة بحال عثمان، لماذا أتمت صلاتها بالسفر؟ قال تأولت كما تأول عثمان، إذن فعائشة رضي الله عنها فعلت ذلك عن ماذا؟ عن تأويل واجتهاد، ولم يكن لها في ذلك ماذا؟ نص مرفوع. ولو كان لها نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتجت به، لاستدلت به. إذن فهذا وهذا هذا الحديث بهذا السياق يعني مروي في الصحيح، يعني مروي في الصحيح وفي صحيح مسلم وأظنه حتى في البخاري، وهذا الحديث أصح من الحديث الذي معنا والذي رواه الدارقطني. إذن فهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم يكن معها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتم صلاته في السفر، وإلا لما احتاجت ماذا؟ إلى أن تجتهد وأن تتأول. فهذا يدل على أن يعني هذا المتن الذي يعني في هذا الحديث فيه نكارة كما قال الإمام رحمه الله. مما يؤيد ذلك أيضا ما رواه البيهقي في سننه، ما رواه البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعا، أنها كانت تصلي في السفر أربعا. يقول الراوي وهو أيضا عروة، يعني هذه الرواية أيضا يرويها عروة ابن الزبير، يرويها عروة ابن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها، قال فقلت لو صليت ركعتين. إذن عائشة كانت تتم، فسألها عروة ابن أختها أسماء، فسألها عن سبب ذلك، قال لو صليت ركعتين لماذا لا تصلي ركعتين وأنت ممن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة بالسفر تكون ركعتين. فقال لها لو صليت ركعتين، فقالت أي فقالت له عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي، أختها أسماء بنت أبي بكر، فقالت له يا ابن أختي إنه لا يشق علي، إنه لا يشق علي، يعني لا أجد مشقة في هذا السفر، يعني حتى أقصر ولا أتم، حتى أقصر ولا أتم. إذن قالت له يا ابن أختي إنه لا يشق علي. إذن نلاحظ أيضا في هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها يعني لما سئلت عن سبب إتمامها لصلاتها في السفر لم تذكر في ذلك سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقل لعروة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر ويتم، ولو كانت معها سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لبادرت إلى ذكرها والاحتجاج بها والاستدلال بها، وإنما احتجت بماذا؟ بتعليل بتأويل، فقالت يعني هذا السفر لا يشق علي، وهذا طبعا ليس استدلالا يعني بمرفوع، وإنما هو استدلال بما فهمته رضي الله عنها وأرضاها من أن يعني السفر إذا لم يكن يعني فيه مشقة وفيه تعب على المرء فله ماذا؟ أن يتم في سفره ذاك. إذن وهذا الحديث أيضا رواه البيهقي رحمه الله وغيره بسند صحيح، رواه البيهقي وغيره بسند صحيح. إذن فالحاصل أن هذه الروايات عن عائشة رضي الله عنها والتي كانت إذا سئلت فيها عن سبب إتمامها يعني تذكر ماذا؟ يعني بعض المعاني الفقهية وبعض التعليلات والتفسيرات والتأويلات، وما كانت تستدل ماذا؟ بسنة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه لم يكن معها مثل هذا الحديث المرفوع، مثل هذا الحديث المرفوع الذي يرويه الدارقطني رحمه الله في سننه. إذن فهذه هي العلة التي أشار إليها الحافظ في ضعفه لمتن هذا الحديث. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله في تخريجه قال: رواه الدارقطني ورواته ثقات، قال: إلا أنه معلول، قال مؤكدا ما سبق: والمحفوظ، يعني الرواية الصحيحة والمحفوظة عن عائشة، قال: والمحفوظ عن عائشة من فعلها، يعني هي التي كانت تتم في الصفر. إذن هذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت هي التي تتم صلاتها في الصفر، وتفعل ذلك عن تأويل واجتهاد، تفعل ذلك عن تأويل واجتهاد. ولهذا قال الحافظ: والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت، يعني قالت كما في حديث البيهقي، قالت: إنه لا يشق علي، إنه لا يشق علي. إذن فهذا يدل على أنها فعلت ذلك ماذا؟ متأولة ومجتهدة، ولم يكن معها يعني حديث مرفوع في هذا الباب. إذن هذا يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. إذن فهذا الحديث رواه الدارقطني رحمه الله بسند ظاهره الصحة، ولكن في متنه ماذا؟ علة ونكارة، في متنه علة ونكارة كما شرحنا ذلك. وهذه هي العلة الحقيقية لهذا الحديث. ولذلك يعني لو أن طالب العلم قرأ يعني تخريج الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل، سيجد الشيخ رحمه الله قد أعله بعلة أخرى، لأن هذا الحديث من رواية راوي اسمه سعيد بن محمد ابن ثواب، اسمه سعيد ابن محمد ابن ثواب، وقال الشيخ عن هذا الراوي بأنه مجهول الحال، قال: لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان. ولكن ابن حبان رحمه الله في ثقاته لم يكتفي بذكر هذا الراوي وتسميته في ضمن أسماء من ذكرهم في ثقاته، يعني لم يكتفي ابن حبان رحمه الله بمثل هذا الفعل حتى يقال هذا يعني لم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول الحال، لأن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل. فبالرجوع إلى ترجمة هذا الراوي في صحيح ابن حبان نجد أن ابن حبان رحمه الله وثقه بعبارة صريحة، فقال عنه: مستقيم الحديث، مستقيم الحديث. إذن فهذا يدل على أن هذا الرجل لم يكن مجهولا عند ابن حبان واكتفى بذكره في الثقات، بل وثقه بعبارة صريحة تدل على معرفته به. إذن فهذا الراوي ثقة، فهذا الراوي ثقة. ولذلك الدارقطني أيضا يعني لما روى هذا الحديث في سننه قال: هذا إسناده صحيح، وفي هذا توثيق يعني لهذا الراوي، يعني توثيق ضمني لهذا الراوي. ونجد أيضا الحافظ هنا ماذا قال؟ قال: ورواته ثقات. إذن فهذا الراوي يعني ثقة. وبالمناسبة الذين يذكرهم ابن حبان في كتابه الثقات على خمس مراتب، على خمس مراتب يعني ذكرها الشيخ المعلم رحمه الله، فليس يعني كل راو يعني ينفرد ابن حبان رحمه الله بتوثيقه فإنه لا يعتد بتوثيقه، لا، بل الذين يذكرهم ابن حبان في ثقاته على خمس مراتب، منهم من تلك المراتب هذه المرتبة التي أشرت إليها آنف. فابن حبان رحمه الله إذا وثق راوي أو راوي بعبارة تدل على أنه على معرفة به واطلاع بحاله بأن يقول فلان يعني ثقة، أو فلان مستقيم الحديث كما قال في هذا الراوي. فالأصل في هذا التوثيق أنه ماذا؟ أنه معتمد، اللهم إلا أن يعارضه يعني شيء آخر كتجريح من هو يعني أولى يعني من توثيق ابن حبان ونحو ذلك. إذن فليس كل من يذكره ابن حبان في ثقاته فهو يعني ممن يقال عنه بأنه مجهول الحال ومجهول العين ونحو ذلك. إذن فعلة يعني هذا الحديث كما أشار هي هذه العلة التي ذكرها الحافظ هنا لما قال إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها. إذن هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، يعني في بعض الأحيان يسافر ويقصر صلاته فيصلي الرباعية ركعتين ركعتين، قالت ويتم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يسافر ويتم ماذا؟ صلاته، ويصلي الرباعية أربعا. ولكن طبعا كما قلنا يعني هذه الرواية لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر في سفره دائما كما مر معنا في الحديث ابن عمر لما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقصر صلاته حتى قبر، حتى قبر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقصر صلاته في سفره، ولم يثبت عنه ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمها. إذن تقول أو يقول الحافظ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان في سفره يصوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره يصوم، وكان في بعض الأحيان يفطر، يعني كان أحيانا يسافر في رمضان ويصوم، وكان في بعض الأحيان يسافر في رمضان ويفطر، هذا هو المعنى، ويصوم يعني في بعض الأحيان ويفطر. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أخرى، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان إذا سافر في رمضان يصوم، وكان في بعض الأحيان يفطر. فهذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب، هذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله في هذا الباب لأنه من الأدلة التي يستدل بها جماهير العلماء على أن القصر في السفر رخصة وليس ماذا؟ عزيمة، رخصة وليس عزيمة. فإن قال قائل الحديث يعني ضعيف حتى عند الحافظ فليريده، لماذا يريده؟ الجواب بكل يعني سهولة وبساطة، يعني ينبغي أن تعلم بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يلتزم في كتابه هذا أن يذكر ماذا؟ الصحيح، وإنما أراد الحافظ رحمه الله من تأليفه لهذا الكتاب أن يضع أمامك أشهر الأدلة ومعظم الأدلة التي يستدل بها الفقهاء في مسائل الأحكام. هذا هو مقصود الحافظ من تأليفه لهذا الكتاب. الحافظ لم يقصد أن يجمع لك الأحاديث الصحيحة التي وردت في الأحكام الفقهية الشرعية، لا، بل مقصود الحافظ رحمه الله أن يضع بين يدي العالم وبين يدي طالب العلم يعني أكثر الأحاديث ومعظم الأحاديث وأشهر الأحاديث التي يستدل بها في باب ماذا؟ في باب الأحكام، في باب الأحكام. ولذلك فالحافظ رحمه الله يعني يذكر معظم ما يعني يروى في الباب، سواء كان من الصحيح أو من الضعيف. إذن فكل حديث يستدل به الفقهاء في مسألة ما أو في باب ما، فإن الحافظ رحمه الله يذكره في كتابه هذا، ويشير طبعا إلى ضعف يعني الضعيف وإلى صحة الصحيح ونحو ذلك. طيب، ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك. قبل أن أنتقل، أيضا من العبارات التي يعني جاءت يعني في تخريج هذا الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها هذا، ضعفه يعني غير واحد من أهل العلم. ولذلك مر معنا أن الإمام أحمد رحمه الله استنكره، وقال عنه أيضا ابن القيم رحمه الله لا يصح، لا يصح. يقول ابن القيم: وسألت عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ابن القيم رحمه الله سأل شيخ الإسلام عن هذا الحديث الذي يروى عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقصر ويتم، فقال له شيخ الإسلام رحمه الله بأنه حديث ماذا؟ مكذوب، بأنه حديث مكذوب. وأنا أظن أن يعني هذا الحكم يعني فيه يعني نوع مبالغة، لأن الحديث المكذوب هو الذي في إسناده ماذا؟ يعني رجل يعني وضاع ورجل يعني كذاب، بينما يعني رجال هذا الحديث ليس فيه يعني شيء من هذا النوع. فقد يكون الحديث حصل فيه خطأ أو سهو أو نحو ذلك، ولكن أن يطلق عنه يعني الكذب والوضع فهذا يعني فيه بعد، والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال: رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية عندكم وفي رواية، طيب، قال: وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني جاء رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أولا، راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الصحابي المعروف المشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا مرارا في أحاديث الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما قال الحافظ رواه أحمد يعني في مسنده، وصححه ابن خزيمة، أي رواه صحيحه، وابن حبان، وابن حبان أيضا رواه في صحيحه. إذن هذا الحديث رواه أحمد وغيره، وسنده جيد، سنده جيد وله شواهد كثيرة تشهد لصحته، يعني هذا الحديث له شواهد كثيرة تشهد لصحته. فقد جاء هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة، وعن أنس بن مالك، وعن أبي الدرداء، وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالحديث صحيح. ومن أراد أن يتوسع في تخريج الحديث فعليه بكتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. إذن فالحديث صحيح، خلاص التخريج. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، إن الله تعالى يحب. في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بالمحبة، إن الله تعالى يحب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بهذه الصفة، بصفة المحبة. وهذه الصفة وردت في كتاب الله في آيات كثيرة، ووردت أيضا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة، صفة المحبة، ثابتة لله في نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والقرآن، كقول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فأثبت الله جل وعلا في كتابه صفة المحبة، وأثبته أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وأهل السنة والجماعة على طريقتهم في إثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسنة يثبتون هذه الصفة، ويعتقدون بأن الله جل وعلا موصوف بصفة المحبة، فالله جل وعلا يحب بعض عباده ويحب بعض الأعمال ويحب بعض البقاع وهكذا. وهي محبة حقيقية، هي محبة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. ومحبة الله لا تشبه محبة المخلوق، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما يعتقده أهل السنة، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة. ولذلك من قرأ في سبل السلام للصنعاني في شرحه لهذا الحديث يجد أن الصنعاني رحمه الله قد تأول هذه الصفة ولم يثبت حقيقتها. ولذلك قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: فسرت محبة الله برضاه، فسرت محبة الله برضاه، قال: وكراهته بخلافها. يعني فسرت أيضا كراهية الله يعني بخلاف الرضا. وهذا طبعا من تأويل الصفة بلازمه، من تأويل الصفة بلازمه. وهذه يعني الطريقة هي طريقة يعني من ينفي الصفات الحقيقية عن الله جل وعلا، يعني أن تنفي الصفة ولا تثبت إلا لزمها، فهذه طريقة من ينفي الصفات ويؤولها. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الصفة ولازمها، يثبتون الصفة ولازمها، فيقولون: المحبة صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا، والله تبارك وتعالى إذا أحب أحدا رضي عنه، إذن هذا لازم الصفة. فيثبتون المحبة ويثبتون الرضا وغير ذلك مما يلزم من هذه الصفة. إذن فليتنبه يعني الطالب لمثل يعني هذه التأويلات المخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. إذن قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، أي أن يأتي العبد ما رخصه الله تبارك وتعالى له، ما رخصه الله تبارك وتعالى له. والرخصة، الرخصة هي تخفيف الحكم الأصلي، هذا هو معنى الرخصة في الشرع. الرخصة في الشرع هو أن يخفف ماذا؟ الحكم الأصلي، أن يخفف الحكم الأصلي. فالأصل مثلا في رمضان هو أن يصوم العبد، هذا هو الأصل في رمضان. إذا جاء رمضان فعلى المسلم أن يصوم شهر رمضان، ولكن رخص مثلا للمسافر ماذا؟ أن يفطر. رخص للمسافر أن يفطر في أيام رمضان وأن يقضي الأيام التي أفطرها، فهذه رخص. إذن فهذه الرخصة تتضمن ماذا؟ تخفيفا للحكم الأصلي، تتضمن تخفيفا للحكم الأصلي. إذن الرخصة هي تخفيف للحكم الأصلي. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن الله جل وعلا يحب من عبده أن يأخذ برخصة الله جل وعلا. إذا رخص الله تبارك وتعالى لك برخصة ما، كأن تفطر مثلا في السفر في أيام رمضان، فالله جل وعلا يحب من عبده أن يأتي ماذا؟ هذه الرخص، وأن يترخص بها. ولكن هذا الترخص يعني ليس على سبيل الوجوب، يعني كون العبد يترخص برخصة الله جل وعلا يعني هذا يعني لا يفيد الوجوب، بل يفيد ماذا؟ استحباب ذلك. ولذلك يجوز للعبد كما قلنا في حال الصغر أن يصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فالفطر في السفر رخص، يعني من أخذ بها فقد أحسن. ولكن هل يجب الأخذ بها؟ نقول لا، لا يلزم ذلك ولا يجب ذلك، بل يجوز للعبد أن يأخذ ماذا؟ بالعزيمة، كما سيأتي في الرواية الأخرى. فكما أن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، فهو يحب أيضا أن تؤتى عزائمه. والعزيمة هي البقاء على أصل الحكم، البقاء على أصل الحكم. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله جل وعلا كما يحب أو يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله هنا كما يكره فيه أيضا إثبات لصفة ماذا؟ الكراهة لله تبارك وتعالى. فالكراهة صفة فعلية من صفات الله جل وعلا. هذه الصفة أيضا ثبتت بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ثبتت بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى مثلا ولكن كره الله انبعاثه، ولكن كره الله انبعاثه، يعني كره الله انبعاث المنافقين وخروجه إلى الجهاد في سبيل الله، لأنهم لا يفعلون ذلك إخلاصا لله، بل يخرجون رياء وسمعة. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطه، وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن فهذه صفة الكراهة ثابتة لله جل وعلا، وهي كراهية حقيقية، كراهية حقيقية تليق به جل وعلا، ولا كراهة المخلوق أو كراهية المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله جل وعلا يكره أن يأتي العبد، أن يأتي العبد معصية الله جل وعلا. والمعصية هي مخالفة الأمر وارتكاب النهي، هذا هو تعريف المعصية في الشرع. المعصية مخالفة الأمر مخالفة الأمر وارتكاب النهي، فمن خالف الأمر أو فعل المنهي عنه يسمى في الشرع ماذا؟ عاصيا، يسمى في الشرع عاصيا. إذن فكما أن الله جل وعلا يكره أن تؤتى معصيته فإنه يحب أن تؤتى ماذا؟ رخصته. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الرواية الأخرى التي ذكرها الحافظ رحمه الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والعزائم جمع عزيمة، الرخص جمع رخصة، والعزائم جمع عزيمة. والعزيمة هنا كما قلنا هو بقاء الحكم على أصله، بقاء الحكم على أصله وعدم تخفيفه، عدم تخفيفه. إذن فكما أن الله جل وعلا يحب أن تؤتى عزائمه فإنه أيضا يحب أن تؤتى رخصه. فإن قال القائل وما علاقة هذا الحديث بهذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض؟ الجواب أن الحافظ رحمه الله ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث في أحاديث صلاة المسافر لينبه به على أنه يستحب للمسافر أن يقصر صلاته، يستحب للمسافر أن يقصر صلاته، لأن قصر الصلاة جماهير العلماء كما مر معنا في الدرس الماضي يعد ماذا؟ رخص، يعد رخصة. قصر الصلاة في السفر عند أكثر العلماء يعد رخصة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث ابن عمر، أن النبي أن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. إذن فاستدل الحافظ رحمه الله بهذا الحديث على استحباب قصر الصلاة في السفر. إذن فحتى الذين يقولون، حتى الذين يقولون بأن المسافر له أن يتم الصلاة فيصلي الرباعية 4 ركعات، فالسنة في حقه والمستحب في حقه أن يصليها كم؟ أن يصليها 2 ركعتين. إذن هذا هو مقصود الحافظ رحمه الله من إراده لهذا الحديث في هذا الباب. وهذا المعنى طبعا مما لا شك فيه، يعني لا شك أن الأفضل أن يصلي المسافر صلاته في حال السفر قصرا، ولكن مر معنا أن العلماء يعني اختلفوا يعني في وجوب ذلك، وأن بعض أهل العلم يعني ذهبوا إلى وجوب هذا القصر، وأن القول بذلك يعني قول يعني قوي جدا، دلت عليه أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي، فالأحوط الأحوط للمسلم إذا سافر أن يقصر صلاته دائما وأن لا يتمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما سافر قصر الصلاة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتمها ولو لمرة واحدة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى 2 ركعتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. قال رواه مسلم، قال رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، أنس بن مالك. وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا في هذا الكتاب في مناسبات كثيرة. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، ولهذا قال الحافظ رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق شعبة ابن الحجاج، من طريق شعبة ابن الحجاج عن يحيى ابن يزيد الهنائي، عن يحيى ابن يزيد الهنائي عن أنس رضي الله عنه. إذن رواه مسلم عن شعبة عن يحيى ابن يزيد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ويحيى هذا، يحيى ابن يزيد هذا، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول. ما معنى مقبول؟ أي حيث يتابع، يعني إذا توبع في روايته للحديث فتقبل روايته، وأما إذا لم يتابع فروايته ماذا؟ مردود. وهذه الرواية التي رواها يحيى ابن يزيد يعني لم يتابع عليها، لم يتابع عليه. ولذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في مؤلفاته يعني كالتمهيد والاستذكار يعني غمز، أقول غمز في صحة هذه الرواية، وإن كانت يعني في صحيح مسلم غمز رحمه الله في صحتها. ولذلك قال رحمه الله، قال يعني عن هذا الراوي الذي هو يحيى يعني ابن يزيد، قال ليس هو، ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل، هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل، يعني يشير إلى أن هذه الرواية يعني ورد فيها يعني أمر عظيم جدا يتعلق بتعيين ماذا؟ المسافة التي يعني يعد السفر بها سفرا وتقصر فيه الصلاة. فيعني هذا الضابط يعني أصل عظيم في الفقه، اختلف فيه العلماء على أكثر من 20 قول. فكأن يعني ابن عبد البر رحمه الله يقول أن لهذا الراوي، لمثل هذا الراوي يعني الذي فيه يعني جهالة ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، فأن يعني لمثل هذا الراوي يعني أن يقبل منه يعني هذا الشيء. ولذلك فأقول في التخريج، في تخريج هذا الحديث يعني هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، ولكن عليه الملاحظات التي يعني أشرت إليها آنفا من أن هذا الراوي أولا لم يوثقه معتبر، فالظاهر أن فيه جهالة، ولذلك قال عنه الحافظ في التقريب مقبول. أضف إلى ذلك ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في كلامه السابق. قريب الأذان. طيب نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. نعود إلى متن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ. أولا، الشك الذي في هذا المتن من شعبة ابن الحجاج كما جاء مصرحا بذلك في بعض الروايات. إذن فشعبة رضي رحمه الله هو من شك في متن هذه الرواية، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال صلى ركعتين، يعني قصر الصلاة، أم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين؟ فيعني الشك يعني هنا من شعبة. ولكن كما قال بعض أهل العلم يعني يؤخذ في مثل هذا بالزائد. شعبة رحمه الله شك، يعني شك في متن هذا الحديث، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصر الصلاة إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو إذا خرج مسيرة ثلاثة فرس، يعني شك يعني بين هذا وهذا، فيؤخذ في ذلك ماذا؟ بالقدر الأكبر وبالقدر الأكثر، لأنه هو المتيقن، وأما ما أقل من ذلك فمشكوك فيه، فيؤخذ بالزائد لأنه هو المتيقن. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، الأميال جمع ميل، الأميال جمع ميل، والميل الميل في لغة العربية أو في اللغة هو مقدار مد البصر، يعني حيث ينتهي البصر، حيث ينتهي البصر ها يسمى ماذا؟ ميلا. حيث ينتهي البصر يسمى ميلا. وقد اختلف العلماء في تحديد مسافة الميل، اختلف العلماء في تحديد مسافة هذا الميل، يعني كم قدر هذا الميل، اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال الميل قدره 860,000 متر، يعني كما نقول احنا بالعامية تاعنا 1680 متر، 1680 متر. إذا شحال من كيلو يا جماعة؟ شحال من كيلو؟ كيلو واحد 680 متر، يعني كيلو واحد 680 متر. إذا منهم من يقول قدر الميل هو 860,000، ومنهم من يقول بل قدر الميل 48، أو قدر الميل 48,800 متر، يعني يقولوها من جهة أخرى 1848 متر. إذا كيلو 848 متر، كيلو واحد 848 متر. وهذه المسافة طبعا أكبر من الأولى بقليل، يعني بيناتهم يعني أقل من يعني 200 متر، بيناتهم أقل من 200 متر. إذا منهم من يقول يعني الميل يعني قدره 80,600، ومنهم من يقول بل هو 48,800. والميل كما قلنا هو ما يمكن للبصر أن يصله من النظر، ما يمكن للبصر أن يصله من النظر، وبعده طبعا يعني ينقطع النظر، لا يمكن أن يرى الإنسان ما بعد يعني هذا الميل. إذن هذا هو يعني تعريف الميل، هو مد البصر. طيب، وأما الفرسخ إذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ثلاثة أميال، وإحنا الميل قلنا يعني كيلو ستمية وشوية أو كيلو ثمانمية وشوية، إذا فهي ثلاثة أميال في قرابة كم؟ وخمسة كيلو تقريبا، الثلاثة أميال في قرابة الخمسة كيلو تقريبا. إذا يعني يخبر أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال يعني إذا خرج خمسة كيلو يقصر صلاته ويصليها ماذا؟ ركعتين، يصليها ركعتين. قال الراوي أو ثلاثة فراسخ، قال الراوي أو فراسخ، يعني كان إذا خرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة فراسخ. الفراسخ جمع فرس، الفراسخ جمع فرس، والفرسخ الواحد مقداره كم يا جماعة؟ ثلاثة أميال. الفرسخ الواحد مقداره كم؟ ثلاثة أميال. إذن الثلاثة فراسخ كم فيها تقريبا؟ شحال؟ 15 كيلو تقريبا. إذن الثلاثة فراسخ يعني فيها بالتقريب 15 كيلو، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج هذه المسافة فإنه يقصر صلاته ويصلي الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين. إذن هذا هو معنى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث تضمن تحديد المسافة التي إذا خرجها الإنسان يقصر فيها الصلاة، هذا الحديث يتضمن تحديد المسافة التي إذا خرجها الإنسان يكون مسافرا ويشرع له أن يقصر الصلاة. وهذه المسألة كما أشرت إلى ذلك آنفا يعني اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة جدا، وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فيما بقي يعني من وقت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة، وأبدأ ببعض الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي. سائل يسأل يقول إذا صلى المسافر وراء مقيم وأدرك ركعتين فقط فهل يتم أو المفروض يقصر، ولكن العبارة يعني ليست واضحة. أو يسلم، نعم، ولكن الكلمة ما فيهاش اللام، كان أو يسم فقط. طيب هل يتم أو يسلم؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، اختلف أهل العلم في المسافر إذا صلى وراء مقيم هل يلزمه الإتمام أم له أن يكتفي بركعتين فقط. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسافر إذا صلى وراء مقيم فيلزمه الإتمام حتى لو لم يدرك من الصلاة إلا ركعة أو ركعتين، فالواجب عليه الإتمام. وهذا يعني لعلنا يعني نفصله في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. هذا سائل آخر يقول قلت في لفظ الحديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين وأنا عندي في المطبوع ركعتان، يعني ما هو الصحيح؟ الرفع من النصب؟ أقول النصب هو الصحيح، يعني ما ورد في كتابك هذا خطأ. أول ما فرضت الصلاة ركعتين، لأن فرض هنا يعني تنصب مفعولين، فرض الله الصلاة ركعتين، فرض الله الصلاة ركعتين، ففرض هنا تنصب مفعولين. طبعا حذف الفاعل الذي هو لفظ الجلالة، ف فصار المفعول الأول هو نائب الفاعل، هو نائب الفاعل. فرضت الصلاة، إذن هو نائب الفاعل، إذن فالمفعول الثاني يبقى ماذا؟ منصوبا. إذن الصواب في هذه الكلمة أنها منصوبة. يقول سائل آخر: هل يفهم من قول عائشة رضي الله عنها أتمت صلاة الحضر بأنها كانت ناقصة فأتمت؟ طبعا كانت يعني الصلاة يعني لما فرضت على نبينا الصلوات الخمس يعني كانت تصلى ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب فكانت ثلاث ركعات، يعني سواء كنت في السفر أو في الحضر تصلي هذه الصلوات ركعتين ركعتين. هذا كان في أول الأمر بمكة، ولكن لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، يعني صار الإنسان إذا كان مقيما يصلي صلاة الرباعية أربع ركعات، وأما صلاة السفر فيصليها يعني كما كانت في أول الأمر ركعتين ركعتين. إذن هذا هو المقصود. هذا سائل يقول: صليت البارحة، ولكن هذه البارحة مضى عنها يعني أسبوع أو مضى عليها أسبوع. يقول: صليت البارحة صلاة المغرب بركعتين وأنا كنت مسافرا، هل يجوز هذا؟ طبعا يعني هذا لا يجوز، بل صلاة المغرب يعني ثلاث ركعات، يعني لا تنقص عن ثلاث ركعات، ولذلك فالواجب يعني على هذا الشخص أن يعيد هذه الصلاة، إن كان لم يعيدها فعليه أن يعيدها إذا سمعني الآن، فهو يعني مأمور بإعادتها فيصليها ثلاث ركعات والله أعلم. يقول: هل القصر عند نزول المطر أو شيء من هذا يعد عزيمة أو رخص؟ طبعا الذي يشرع عند نزول المطر هو الجمع، القصر لا علاقة له بالمطر، القصر إنما يشرع في حال السفر أو في صلاة الخوف أو في صلاة الخوف. المشروع عند المطر هو الجمع، والجمع طبعا بسبب المطر يعد رخص، يعد رخصة. يقول: لو كان المسافر يأخذ بوجوب القصر هل يتم من وراء المقيم أو يقصر؟ يتم حتى لو كان يعتقد وجوب القصر، حتى لو كان يعتقد وجوب القصر فعليه أن يتم وراء المقيم. يقول: قلتم أن الذي فاته الفجر يصليه مع الإمام في الظهر أربعة، أنا لم أقل هذا، أنا لم أقل هذا، بل أذكر جيدا أنني ذكرت مثالا في الدرس الماضي، قلت مثلا لو أن شخصا نام عن صلاة الفجر واستيقظ وقت الظهر فدخل المسجد ليصلي فجره فوجد صلاة الظهر مقام، فله ماذا؟ أن يدخل مع الإمام بنية الفجر ويصلي ركعتين فقط، يعني يدخل مع الإمام الذي يصلي الظهر بنية الفجر بنية الصبح، ولكن إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة فهو يعني ينفصل عن الإمام ويسلم، لأنه يصلي ماذا؟ الصبح، فيصليها ركعتين لا أربع. يقول: إذا عمل الصحابي بخلاف ما يروي يؤخذ بقوله الذي يرويه أو بعمله؟ طبعا هذه المسألة يعني فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، ذلك لأن الصحابية بفعله، الصحابية بفعله إما أن يفسر، الصحابي بفعله إما أن يفسر يعني شيئا مجملا، إما أن يفسر شيئا مجملا مثلا في الحديث فيكون فعله مفسرا للحديث، ويقال حينئذ راوي الحديث أدرى بما روى، راوي الحديث أدرى بما روى. وإما أن يكون فعل الصحابي فيه مخالفة صريحة للحديث، يعني الحديث صريح في بابه ويأتي فعل الصحابي مخالفا للحديث. كان يأتي مثلا صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر صلاته في السفر ثم يتم هو، إذن ففعله هذا بلا شك ليس مفسرا للحديث، لأن الحديث واضح ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو أتم الآن، وبالتالي ففعله هذا مخالفا لصريح السنة لصريح الحديث. وحينئذ تأتي القاعدة الأخرى التي تقول العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى، العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى، يعني العبرة بالحديث المرفوع الذي رواه، لأن الحديث يعني معصوم، الحديث معصوم. وأما فعل هذا الصحابي الذي خالف به الحديث الصريح الصحيح نقول هذا رأيه واجتهاده، يعني فعل ذلك عن اجتهاد وتأويل ورأي، والرأي طبعا إذا خالف النص فالنص هو المقدم بلا شك، النص هو المقدم. إذن فإذا خالف الراوي بفعله نصا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الصحابي ممن روى ذلك الحديث، فيقال حينئذ العبرة بما روى لا بما رأى وأداه إليه اجتهاده. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.